بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس اليوم في كتاب التوحيد للإمام بن خزيمة، باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره، وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها. قال: أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرها، التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله ذلك وشاء. ونسمع من الأخ الفاضل عرض ما ورد تحت هذا الباب من نصوص، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره، جهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها. أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها وبين معاني الأخبار التي قدمنا ذكرها، التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب الخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن الله وفق لذلك وشاء. نعم، يعني فيه نصوص سيذكرها، نصوص وعيد، مثل: لا يدخل الجنة منان ولا عقاق ولا عاق ولا مدمن خمر. نصوص توعد الله عز وجل بحرمان الجنة على من ارتكب ذنوبا لا تزيل أصل الإيمان، جهلها المعتزلة، جهل معناها المعتزلة والخوارج، واحتجوا بها على أن من ارتكب هذه المعاصي أنه يخلد في النار. وتقدم أحاديث فهم منها المرجئة أن هذه الذنوب لا تضر، مثل قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وأن أهل قول لا إله إلا الله حتى ولو عملوا ما عملوا من المعاصي فإنهم لا يدخلون النار أو يدخلون الجنة إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فهم خاطئ أيضا من المرجئة، فالمرجئة احتجت بنصوص الوعد وتركت نصوص الوعيد، والمعتزلة والخوارج أخذت بنصوص الوعيد وتركت نصوص الوعد. وأهل السنة والجماعة كالإمام بن خزيمة جمعوا بينها وعملوا بها، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قد يرتكب مع قوله لا إله إلا الله بعض الذنوب التي تستوجب النار وتوعد عليها بحرمان الجنة إذا عفى الله عنه، لأن من مات على كبيرة دون الشرك من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الوسط الذي يجمع بين نصوص الوعد والوعيد جميعا. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. نعم، هذا من نصوص الوعيد، إذا مات على هذه من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء حرمه الجنة بهذه الذنوب وإن شاء عفى عنه إذا كان موحدا، إذا كان موحدا، فهذه الذنوب تجتمع مع التوحيد، مع أصل التوحيد. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. نعم، قاطع رحم، يعني لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. نعم. خرجت طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة وبعض طرق عبد الله بن عمرو وبعض طرق خبري صلى الله عليه وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في كتاب الأشربة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن أبي يحدث عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. اي نعم، هذه ايضا معاصي مرتب عليها هذا الوعيد انهم لا يدخلون الجنة، ثلاثة اصناف: العاق لوالديه، والديوث الذي يرضى الخبث في محارمه واهله، ورجلة النساء المترجلة من النساء تتشبه بالرجال، هذه كبائر لكن تجتمع مع التوحيد. حدثنا محمد بن يحيى في مسند بن عمر بهذا الإسناد بإسقاط عمر، وقال إنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى. نعم، وهذه من الكبائر، يعني كل ذنب توعد عليه بلعن أو بطرد أو بعدم نظر الله عز وجل أو بحرمان من الجنة أو بالوعيد بالنار أو رتب عليه حد من الحدود، فهذا من الكبائر، قد تجتمع الكبائر مع التوحيد التي دون الشرك، الكبائر التي دون الشرك: عاق والديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى. نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. حدثنا محمد قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد الثاني سواء: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء. قال لنا محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن أبي أويس: يريد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري بمثل حديث عمرو بن علي عن ابن عيينة. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع قال يريد الرحم. نعم قاطع الرحم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثمرة عن الأشعث بن ثرملة عن الأشعث ابن ثرملة يقول في الحاجة صرف بضم مثلثة بعد راء ساكنة ثم ميم مضمومة ثم لام مفتوحة خفيفة ثرملة ثرملة. صلى الله عليه. من صاحب الحاشية؟ من هو صاحب الحاشية عندك؟ خليلها الراس. ها؟ خليلها الراس. اي طيب صلى الله عليه. عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الهراس الله يرحمه رجل عقيدة لكنه يعني ما له معرفة بالرجال، قال في بعض النسخ تومله وهو تحريف، أكل حال يمكن تضبطها أنت إن شاء الله. من نعم إن شاء الله عليك. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أي شم ريحها. قال أبو بكر الحرب أي شم أو يشم كلها. نعم ماشي صلى الله عليه. قال أبو بكر الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر أي شم ريحها. قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في قتل المعاهد. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية. قال أبو بكر ليس هذا الخبر من شرطنا ولا خبر نبيط عن جابان لأن جابان مجهول وقد أسقط على من هذا الإسناد نبيطا. وقد أسقط علي من هذا الإسناد أو أسقط علي من هذا الإسناد نبيطا. نبيط أيضا فيه كلام. إذن هذا الحديث يعني ليس يعني هذا مجهول جابان مجهول الحديث ضعيف. وأسقط نبيط أيضا هذا من هذا الإسناد ونبيط تقدم أيضا في إسناد آخر قالوا إنه مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان وابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل. فالحاصل أن هذا الخبر ضعيف وهو أشبه لأنه يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب ولدي الزنا يعني كأن متنه فيه مخالفة للنصوص الثابتة الصحيحة العامة ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم بس أورده لأنه يشتمل على وعيد. نعم وأنه يجتمع مع التوحيد. وقد رواه شعبة عن رجل من آل سهل بن حنيف عن غير مسمى عن أبيه عبيدة بن محمد بن عمار عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث ولا مدمن خمر. حدثناه بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت رجلا من آل سهل بن حنيف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم يعني بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق لوالديه ولا ولد زنية. إيه هذا فيه جابان وجابان مجهول والحديث ضعيف. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم. وهذا فيه جابان أيضا وهو مجهول فالحديث أيضا ضعيف. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي خبر داود بن صالح عن سالم عن أبيه في بعثهم الرسول إلى عبد الله بن عمر للمسألة عن أعظم الكبائر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته شيء إلا حرمت عليه بها الجنة. قال أبو بكر قد إلا حرمت عليه بها الجنة صلى الله عليه ولا يموت في مثانته شيء إلا حرمت عليه بها الجنة. قال أبو بكر ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته شيء يعني في مجرى البول ما دام شيء منها إلا حرمت عليه بها الجنة. لا أدري هل هذا اللفظ هو الصحيح لعله يأتي ما يبينه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال أبو بكر قد أمليتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الأشربة. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال حدثنا ابن أبي مريم وحدثنا ابن أبي زكريا قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا الدراوردي قال أخبرنا داود بن صالح قال أبو بكر معنى هذا الخبر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أعلمت أصحابي منذ دهر طويل أن معنى الأخبار إنما هو على أحد معنيين أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة واسم الجنة واقع على كل جنة منها فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض التي ذكرنا فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة معناها لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا أو بهجة وأوسع لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. لا هذا يعني هذا التأويل فيه بعد أقول تأويل بعيد لأنه واضح لا يدخل الجنة والجنة يشمل والنصوص واضحة في الوعيد لكن يعني التوفيق هو ما ذكرنا أن هذه من نصوص الوعيد تمر كما جاءت لأنها أبلغ في الزجر وتوكل يعني من مات من غير توبة من مات على شيء منها عليها من غير توبة وهو من أهل التوحيد فأمره موكول إلى الله عز وجل لا مشيئة الله فهو تحت مشيئة الله تحت المشيئة إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا إذا كان من أهل التوحيد وأن هذه المعاصي تجتمع مع أصل التوحيد هذا هو يعني التوفيق أو هذا هو الجمع بين الأخبار الجمع الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة. لا هو قد يذكر المؤلف يعني تأويل آخر إن مثل يعني من أصر على هذه الذنوب من غير توبة أنه لا يدخل الجنة ابتداء. نعم قد يكون هذا. على كل حال هي النصوص التي وردت تمر كما جاءت لكن مع اعتقاد أن صاحبها قد يكون موحدا ومن كان موحدا لا بد أن يخرج من النار حتى وإن دخلها. ولا يمنع أن يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. نعم. لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأول على ما تأولت أحد المعنيين. لك هذا التأويل بعيد. شو المقصود حظيرة القدس صلى الله عليه؟ إنما أراد حظيرة القدس من الجنة، يعني نوع الفردوس، يعني الفردوس الأعلى على ما تأولت أحد المعنيين، يعني إن المراد بالجنة جنة يعني من نوع مخصوص، وهي حظيرة القدس، القدس الأعلى أو الفردوس الأعلى، ولا يمنع أن يدخل جنان أخرى، لكن هذا بعيد. نعم. حدثنا بهذا الخبر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة أي على بن عطاء عن نافع عن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان، غير أن ابن عبد الأعلى قال سكير ولا مدمن ولا منان، والصحيح ما قاله بندار الذي يمن بعطيته، الذي يمن بعطيته، لأن المعطي هو الله عز وجل، وإذا كان الإنسان أعطى عطية لوجه الله فلا ينبغي أن يفسدها بالمن والأذى، لأن المن والأذى من كبائر الذنوب. نعم. قول معروف خير من صدقة، من صدقة يتبعها أذى. نعم، من وأذى. والمعنى الثاني ما قد علمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطتي ألا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، هذا الصحيح، هذا التأويل الصحيح. نعم. فإنما هو على شريط على شريطتي على شريطتي أي إلا أن يشاء الله أن يغفر أو يصفح أو ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عن إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نعم، من الذنوب. نعم. قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب في الكتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى لم أكن ذكرته في ذلك الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين الله بيمين حرم الله عليه الجنة، أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. نعم. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن مسلمة حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال حدثني قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم. قال أبو بكر فاسمع الخبر المصرح بصحته، ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في جنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، ليستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه لا يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين ويخبر أنه يدخل الجنة، الأول لا يدخل الجنة والثاني يدخل الجنة. نعم. ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض المعاصي أنه لا يدخل الجنة، وأخبر أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة. فما التوفيق بين النفي والإثبات؟ التوفيق هو أن من ارتكب بعض هذه المعاصي أنه لا يدخل الجنة ابتداء، وأنه لا يدخل الجنة إن لم يعفو الله عنه، فإن عفى الله عنه دخل الجنة، وإن لم يعفو عنه ودخل النار، لم يدخل الجنة ابتداء وكان من أهل التوحيد، من أهل قول لا إله إلا الله، لا بد أن يدخل الجنة ولو بعد أن يدخل النار، يخرج من النار فيدخل الجنة. هذا هو التوفيق، لأن المنفي غير المثبت. هنا لا يدخل شيئا من الجنة، ويخبر أنه يدخل الجنة. المنفي في الأول لا يدخل الجنة يعني ابتداء، يعني إن لم يعفو الله عنه ويتفضل عليه، والثاني يدخل الجنة، هذا يقين إذا كان من أهل التوحيد، فلا تدافع بين النفي والإثبات. المنفي غير المثبت. نعم. فتكون إحدى الكلمتين دافعة الأخرى، وأحد الخبرين دافع الآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ، ولكنه لأنه أخبار، الأخبار لا يدخلها النسخ، لا يدخله التناسخ، لأن هذا الأخبار أخبار، جميع الأخبار نصوص الوحي لا يدخلها النسخ، الأخبار عن المغيبات لا يدخلها النسخ، إنما النسخ في التشريع، أحل كذا ثم حرمه ثم أحله، أي نعم، هذا يعني في التشريع، في الأمر والنهي، في الإنشاء، هذا الذي يدخله النسخ. نعم. مما لا يدخله التناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد بها الخاص. أي نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان يعني بن عبد الرحمن نحوي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكل. قال يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار، وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا أبو قتادة عن أنس. نعم. فذكر محمد كذا أبو قتادة أحسن الله عليك أو قتادة ها؟ أبو قتادة أو قتادة حدثنا قتادة عن أنس. عندي أبو قتادة ها؟ أقول أحسن. عندي أبو قتادة صلى الله عليه قال حدثنا قتادة عن أنس عندي صلى الله عليه قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس. فذكر محمد بن يحيى أحاديثهم مرفوعة كلها بهذا المعنى. حدثنا علي بن الحسين درهمي قال حدثنا أمية يعني بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خرج ابن عمتي حارثة نظارا يوم بدر فأصابه سهم غرب. خرج ابن عمتي حارثة يطارد، قال في المطبوعة وفي بعض النسخ نظارا وهو تحريف، قال خرج ابن عمتي حارثة يطارد يوم بدر من الطراد وهو المقاتلة. نعم. خرج ابن عمتي حارثة يطارد يوم بدر فأصابه سهم غرب، فأتت أمه الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كان حارثة في الفردوس الأعلى، إن كان حارثة في الجنة فسأصبر. هذه كلها زيادة عما عندك. خل أقرأ الزيادة عن الزيادة. إن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإن كان غير ذلك فسترى. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. سأل الله الكريم من فضله. نعم. يعني عندك كلمات ساقطة. نعم. فقالت: يا رسول الله، إن كان في الجنة فسأصبر، وإن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإن كان غير ذلك فسترى. فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإن كان غير ذلك فسترى. فقال: يا أم حارثة، إن حارثة في الفردوس الأعلى. حدثنا أبو أسامة محمد المثنى قال: حدثني عباس بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين منها، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف. عندي لا يتراءون. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. وقول بعض أصحابه: في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. نعم. كما يتراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي ذكر فيها بعض الذنوب التي يرتكبه بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها أنه لا يدخل العالم من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول: أنا حدث. نعم. وأنا حدث. جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار التي قد أمليتها بتمامها. أو يكون معناها: أي لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار سبعة أن للنار. أنا سبقا ذكرت وقلت: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن كان معها بعض المعاصي، أو مثقال ذرة من إيمان لم يستطع أن يعمل غيرها، فلا يدخل النار، بل يدخل الجنة ابتداء. أما إذا يعني جاءت على معنى لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مع اجتماع المعاصي الأخرى التي هي دون الشرك لا تناقض أصل الإيمان، وهي معاصي متوعد عليها بالنار، فمقيدة بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا. نعم. يعني تأويل ابن خزيمة الصحيح بالجمع بين: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بس خلاف ظاهر اللفظ. والإمام أحمد يقول: أمروها كما جاءت. والشيء الذي لا يكون في النفس منه يعني حسكة هو منهج أهل السنة والجماعة، أنه من كان في لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن كان قد جمع مع هذا مات على معاصي فتحمل على أنه إن عفى الله عنه، إن عفى الله عنه، لأن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. وإن كان من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يستطع مثلا وما عمل معها معاصي لكن لم يستطع أن يعمل خيرا معها فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار. يعني أما يقول لا يدخل النار ثم يقول لا يدخل النار كدخول أهل الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح من نطق بالضاد، فهو لم يقل يعني لو كان الأمر كما يقول الإمام الخزيمة لقال لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لكن كلمة لا يدخل هل تفيد معنى لا يخلد؟ هذا فيه يعني فيه بعد. أو لا يدخل النار دخول الأبد معنى الخلود، يعني عندي ورود ودخول وخلود، الورود للجميع وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فالجميع يريدونها لكن منهم من يجاوزها ولا تضره، ومنهم من يعني تخمشه، إلى آخر ما ورد في وصف مرورهم على الصراط، منهم من يكون كالبرق ومنهم من يكون كالريح ومنهم من يكون كراكب الفرس ومنهم من يكون كراكب الإبل ومنهم من يمشي يهرول ومنهم من يحبو ومنهم من، وعلى متن الصراط كلاليب، يعني هذا مخدوش وهذا ناجي وهذا مكردس، نسأل الله العفو والعافية. فالورود لا بد منه، الدخول لمن رتب الله دخوله ولم يشأ أن يعفو عنه من أهل المعاصي الموحدين، قد يدخلها أهل التوحيد بمعاصيهم لكن يخرجون منها. الخلود شيء آخر غير الدخول، هذا الخلود لا يكون إلا لأهل الشرك، لأهل الكفر المخرج من الملة، هذا خلود، هذا دخول، هذا خلود، ليس يعني قد نعم ليس كل من دخلها يخلد فيها، ليس كل من دخلها يخلد فيها، وليس كل من ورد في وردها يدخل فيها. هذا هو يعني المتسق وهو منهج أهل السنة والجماعة إن شاء الله. نعم. قد إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار سبعة أبواب، أخبر أن لكل باب منهم جزءا مقسوما فقال لها سبعة أبواب، فمعنى هذا الخبر قد يكون أنهم لا يدخلوا النار موضع الكفار منها، لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا لم يقل يخرج، لم يقل لم يخرج، ولم يقل لم يخرج. لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا لم يقل يخرج، ولم يقل لم يخرج، ولم يقل لم يخرج. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه ثبت وبان وصح أن يخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من إيمان، إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. فالتاليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد بينا وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائزا أن جائزا أنجاز أن يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعض الدور، لذلك يقول أيضا لا تدخل دار فلان ولفلان دور ذوات عدد، إنما يريد لا أدخل بعض دوره، لأنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. الصادق عند السامع الذي لا يهتم بكذب إذا سمعه يقول لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان، لم يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرى. إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعا دينا فاضلا حقا، فاضلا صادقا، عندي هنا صادقا، قال في المطبوعة حقا حقا دقا وهو تحريف، دينا فاضلا صادقا، ويعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب، أنه إنما أراد يقول لا أدخل دار فلان إذا سمع اللفظة الثانية أدخل دار فلان، أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوما عند السامعين إذ سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا نعم ليست واضحة ولا متهاترة ولا متهاترتين وأنهم يحملون اللفظتين جميعا على الصدق ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستقين أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض أن يعلم ويستقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يريد لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليها اسم النار ثم يخرج من النار ثم يقول يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان. مثقال سقطت عندك إن شاء الله عليك. في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحداهما دافعة الأخرى، فإذا تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. ونقول أيضا معلوم متيقن عند العرب، لا هذا هو التأويل الثاني، ونقول أيضا هو الإمام يعني ما ثبت على التأويل الأول، أولها تأويلا ثانيا، التأويل الثاني هو الموافق. نعم. ونقول أيضا معلوم متيقن عند العرب أن المرأة قد يقول لا أدخل موضع كذا وكذا ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات. نعم. قد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها، يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة. هذا صحيح. نعم. في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. هذا التأويل الذي ينبغي أن يصار إليه، هذا التأويل الذي ذكره الإمام ابن خزيمة، التأويل الثاني هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لأن الأول حقيقة يعني يقول لا يدخل النار هذا اسم جنس يعم، ولا ينبغي أن يتكلف في تأويله على التأويل الأول. نقولنا لو قال لا أدخل دار فلان ولا عين الدار عم أن جميع الدور لا يدخله، يعني ذكره أنه في اللغة وكذا، على كل حال التأويل الأول بعيد والتأويل الثاني هو الصحيح. نعم. فمعنى هذه الأخبار لم يخلو من إحدى هذه المعاني، من أحد هذه المعاني، من أحد هذه المعاني. نعم. لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. نعم. وخرج وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة الوتر هذه، نعم ساعة الوتر هذه. وخرج علي وقد ثوب بالصلاة، يعني قال المؤذن قد قامت الصلاة، فقال: نعم ساعة الوتر هذه وقد ثوب بالصلاة، يعني أذن لها أو قيم بها. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: وخرج على علي حين ثوب المثوب، حين ثوب المثوب للصلاة، حين ثوب المثوب للصلاة يعني المؤذن، فقال: أين السائل عن الوتر؟ الصلاة خير من النوم، لعله كذا أو ما أدري، أو حي على الصلاة. وقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا خير وتر حسن. هذا حين أو هذا حين يعني وقت، في المطبوعة خير وهو تحريف، هذا حين أو حين وتر حسن يعني وقت وتر حسن. ولهذا يعني ورد في الحديث: يصلي أحد فإذا خاف الصبح أو خاف طلوع الصبح فليوتر. وبعضهم قال: لو أذن المؤذن وهو لم يوتر فيوتر بواحدة، يوتر بواحدة ولو كان المؤذن قد أذن. هذا ذكره في فضل قيام الليل المقدسي في كتاب فضل الليل. على كل حال نحن وصلنا إلى باب جديد ونقف عنده هذه الليلة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الآثار المباركة، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجب الوضوء لمن غفلت عينه في المسجد، يعني في النوم اليسير، يعني واحد نعس، هل يجب عليه وضوء؟ لا يجب عليه وضوء إذا كان يعني متمكنا من جلسته، أما إذا نام وهو غير متمكن فالعين وكاء السهى. وإذا صار معه وقت وتوضأ فهو الأفضل، تجديد الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فتجديد الوضوء فضل على فضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم من يصلي يوما ثم يترك الصلاة عدة أيام؟ من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر، من ترك صلاة واحدة متعمدا ثم استتيب ولم يتب فهو يكفر. رجل يعمل سائق باص وهو في حالة سفر بشكل مستمر، فهل يأخذ برخص السفر في الصلاة من قصر وجمع، أم أنه يتم صلاته ويصلي كل صلاة في وقتها؟ هذه مسألة يعني فيها كلام لبعض أهل العلم أن سائق الباص أو سائق السيارة أو سائق الباخرة أو سائق الطائرة أو كذا الذي هو في حالة مستمرة أن هذه هي محل إقامته وأنه لا يترخص برخص السفر. ولكن إذا كان يتصف بصفة المسافر ويحمل الزاد والمزاد الأظهر أنه مسافر حتى ولو يعني استمر مدة ما دام لم يجمع الإقامة لم ينوي أن يقيم 4 أيام في محل في دار إقامة فهو مسافر حتى ولو أطال. نعم إذا كان لا يشق عليه يصلي كل صلاة قصرا للرباعية في وقتها فحسن، وإذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع، إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع. الجمع رخصة بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء هذا الجمع، والقصر إنما هو للرباعية الظهر والعصر والعشاء. يقول رجل مسافر وأدرك بلد تقام فيه صلاة الجمعة وذلك أثناء سفر فصلى معهم الجمعة، فهل سقطت عنه صلاة الظهر أم أن عليه صلاة الظهر بعد الجمعة؟ المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر، أجزأته عن صلاة الظهر، لكن لا يجمع معها العصر لأنه لم يصلي الظهر، يعني صلى الجمعة وهي مجزئة له عن صلاة الظهر فلا يصلي الظهر لأن الجمعة التي صلاها مع الجماعة أجزأته. مسافر لا تجب عليه الجمعة وإذا حضرها أجزأته. وبعض أهل الفقه يقول المسافر لا يعتد به لانعقاد الجمعة، وإذا حضرها مثل العبد المملوك ومثل الصغير لا يعتد به للعدد المطلوب لانعقاد الجمعة، ولكنه إذا حضرها أجزأته مثل المرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها وهي لا ولا يجب عليها الجمعة صلاة الجمعة، يعني لو صلت في بيتها تصلي 4. كرجل مسافر وقد نوى جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، وعندما وصل الاستراحة في الطريق وجدهم يصلون العشاء في مسجد الاستراحة فكيف يفعل؟ يصلي المغرب أولا التي يعني شغلت ذمته، ثم إذا أدركهم صلى معهم، وإذا لم يدركهم صلى العشاء بعدها قصرا وهو مسافر له ذلك، وبهذا يخرج من الخلاف كله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يصلي وحده أو مع جماعته الذين هم رفقته يصلون المغرب في نفس المسجد وإن كانوا يصلون العشاء لأنه مسافر. جماعتين المنهي عنه، جماعتين لوقت واحد في زمن واحد. لك هؤلاء فاتت، يعني هؤلاء شغلت ذمتهم بصلاة المغرب فيصلون المغرب أولا، لابد أن يصلي وهو يدري كيف يقتدي وهو لا يدري، لا بد أن يدري، هذا الأحوط له. نعم عليكم السلام. اي نعم، يقول أنا أديت عمرة وجيت للمسجد النبوي وأريد أن أرجع مرة أخرى، فهل يسوغ لي أن أخذ عمرة؟ نعم يسوغ لك من أبيار علي أن تحرم بعمرة أخرى من الميقات. نعم يسوغ تحرم بعمرة أخرى عن نفسك أو عن والدتك أو والدك إذا أردت أن تتبرع لهم. حياك الله. عليك السلام. ويدخنون الدخان يحرم على المعتمر وغير المعتمر، لكن قد يتغلب في حق المعتمر، ومما يدل على أنه حرام هذاك استنكرت على المعتمر. أي نعم، فهذا دليل أيضا على أنه مكروه، استنكرته على المعتمر، هذا دليل فطري. أي نعم، فالدخان يحرم على المعتمر وغير المعتمر. يقول الأخ إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يجوز صلاة تحية المسجد؟ يعني هو يقول بعد صلاة العصر في وقت نهي، لكن هل تحية المسجد يجوز الصلاة؟ نعم، تحية المسجد يقول أهل العلم أنها من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب مستثناة من النهي، كقضاء الفائتة أو دخول المسجد أو سجود التلاوة أو صلاة الجنازة، قالوا هذه من ذوات الأسباب يعني مستثناة من النهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم من يشتم الصحابة أو يكفرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق، يقول لمن؟ لبعض الصحابة، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، أي نعم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يقوله لبعض الصحابة، فكيف بمن ليس من الصحابة؟ كيف يسب الصحابة؟ إذا كان يسب الصحابة لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله قد يعني قد اغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس يعني ممن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، لم يتبعهم بإحسان وليس من ضمنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ليسوا من هؤلاء، إذن ماذا يكون؟ خارجين عنهم. أي نعم. وفيه الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، في آخره ذكر حكم السبابة وأحكامهم على مراتبهم، خاصة إذا كانوا يسبون نقلة ديننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء السبوا نعم هم أولى به، خاصة إذا رموهم بالردة أو رموهم بكذا فهم أولى بما رموهم به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ سمعت أن العمرة ليفر في حياته واحد مرة، لنفر، يقول سمعت أن العمرة لنفر في حياته واحد مرة، فقد لو أريد سوى عمرة ثاني هل لازم نية لأب أو أم أو من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا صحيح؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فالذي يعني يكره يعني أن في سفرة واحدة يقصد بها العمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع النبي اعتمر أربع عمر، لكن كل عمرة بسفرة خاصة. وأكثر ما روي عن السلف في يعني استحباب العمرة أن بعضهم إذا جم رأسه اعتمر، يحلق رأسه فإذا جم بمعنى أنه طلع اعتمر مرة أخرى، فتكرار العمرة من الفضائل، من الفضائل، لكن لا يجب في العمر إلا مرة. إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن أبيك أو عن أمك من باب البر وهما من المسلمين فحسن، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غني، لأن عمرتك عن نفسك له مثل أجرها، هو الذي دلك على العمرة، وهذا ما عرف عن السلف أنهم يعتمرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن معروفا أو على نهج السلف فينبغي نعم تركه. المشروع أو من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به وطاعته، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ومحبته عليه الصلاة والسلام محبة يعني تجعل محبه يطيع الله ويطيع الرسول ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدم أمره على هوى نفسه، هذا هو يعني الذي ينبغي ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعتمر عنه تحج عنه، أي نعم، إذا اعتمرت وحججت على السنة فله مثل أجرها صلى الله عليه وسلم. ما من خير ولا علم يعمل به إلا وله عليه الصلاة والسلام مثل أجره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أطال الله في عمري، ما شاء الله لنا ولكم أن تطول أعمارنا على الطاعة، وإلا يعني مجرد الدعوة بطول العمر هذه آجال مكتوبة، إنما تقول لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا قلت يعني اللهم يعني أطل عمر فلان على الطاعة هذا الأحسن. أي نعم، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله حسن العمل. يقول نحن مجموعة إيش فتيات، ما أدري أعطنك إياه هذا الله المستعان. يقول نحن مجموعة فتيات ووالدنا يأتيه أناس لخطبتنا ويرفض ويقول لا أزوجكم إلا رجل يعفي لحيته ولا يوجد لديه تلفاز، فما رأيكم؟ هل نحيل أمره للقاضي أم ماذا؟ والله نعم أنا أتفق مع، لأنه نظر القاضي أولى من نظر أبيكم، يعني كونه يعضل الفتيات عن الزواج هذا في نظري إنه أعظم محظور من كونه يرفض، يعني من كونه يزوجهن حليقا مثلا أو من كان لديه تلفاز. طبعا حلق اللحية معصية، لكن يعضل البنات ولا يزوجهن ويعرضهن للفتنة أشد معصية. ثم مسألة التزويج الآن مسألة كفاءة، وقد يكون الأب إذا كان حكيما يرتكب أخف الضررين. أنا أترك بناتي مثلا عنس وأعرضهن للفتنة بحجة حتى يأتيني ملتحي وأزوجه، قد لا لأن حلق اللحية مما عمت به البلوى. قد يكون هناك من الفضلاء أصحاب الأخلاق الكريمة الحسنة العقلاء ومع ذلك ابتلوا بحلق اللحية. والله إذا جاءني رجل من هذا الصنف ويعني على كل حال حلق اللحية ليس هو معصية لكن ليس مكفرا. قد يجتمع مع حلق اللحية أخلاق لا تجتمع في مربي اللحية، لا تكون أخلاق حسنة لا تكون في مربي اللحية. فالمسألة مسألة اجتهاد ومسألة موازنة ومسألة حكمة وعقل. وأنا مع البنات هذولي إذا كان يرفض رفضا باتا وما جاء الملتحي، والله الشكوى لله، يعني نظر القاضي أفضل من نظر أبيهن، نظر القاضي أفضل من نظر أبيهن. قد يتفق القاضي مع أبيهن، يعني قد يكون هناك، أخشى أن المسألة على العكس، هذول البنات اليوم الله يدفع البلاء إذا جاء الملتحي قالت ما فيه هذا دقن، ربما أين أنا أريد واحد مثلا مهذب وعصري وما أبي صاحب الشعر والكشة هذا. قد نعم يكون إذا كان والله هن بهذا الشكل، طبعا المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. أين قد يعني ربما هؤلاء أتينا بما يصلح لهن يعني وسكتنا عن الآخر، نظر القاضي أفضل إذا كان أي نعم. وإذا كنا قد ظلمنا أباهن، وما أكثر الظلم اليوم أنه يأتيهن من هو ملتحي ويأتيهن من هو ملتزم ولا يردنا. أي نعم، قد يحتقرنا قد يجدرينا. أي نعم، ويردنا الآخر الذي يعني يعلق هواهن به. فللأب أن يتصرف، نعم للأب أن يمنعهن من الهوى، يأخذ على يد السفيه ويطره على الحق أطرى ويقول أنا لا أمنع من تزويجكن، ولكن جاءني مثلا فلان صاحب يعني التزام وصاحب كذا ورفضنه. الله المستعان. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول حجيت ولم أبت 12 في منى جهلا مني والثالث عشر، فذهبت إلى البلد وآتيت فسمعت بأنه علي دم فصمت 10 أيام، هل علي شيء؟ علما بأن إيش ما أدري يعني الكلام الأخير ما عرفته، إذا كان الأخ حاضر يبين لي. يقول علما بأني في ما بعد أن عدت من البلد صمت. يعني هو صحيح عليك دم لأنك تركت البيتوتة ليلة 12، فمن تعجل في يومين، المقصود باليومين 11 و12، يعني تبيت ليلة 11 وتبيت ليلة 12، ما بت ليلة 12. هو يمكن جهل وقال انه فمن تعجل في يومين حسب يوم العيد، وهذا خطأ. هو المقصود باليومين 11 و12، فما دام ما بات ليلة 12 ترك المبيت ليلة فعليه دم. إذا كان واجدا يبعث به ويذبح في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، وإذا كان غير واجد يصوم 10 أيام، ما يصوم 10 أيام إلا إذا لم يجد. فما أدري عن الأخ، يعني هل هو كان واجدا فلا يسقط عنه، وإذا كان يعني غير واجد لم يستطع فيصوم 10 أيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كثيرا ما نسمع في هذه الأيام الماضية، إيش الأيام هذه؟ شلون تكون هذه الأيام وبعدين ماضية؟ إشارة إلى حاضر ثم تكون ماضية بالمهرجانات الإنشادية، يمكن يقصد يعني القريبة الماضية في الإجازة أو شيء، يعني المهرجانات